احد الاخوة يسأل اذا كانت عليه ديون كثيرة فما هو معنى الدين واردت ان اكفر عن ما عليه كله هل يجوز ان ادفع عن كل دين صاع من الرز على مسكين واحد يعني عن كل دين صاع واحد على مسكين واحد وهل يدفع على السائلين اذا لم يوجد غيرهم وهل يدفع على الرجل واولاده كل واحد منهم له صاع حول هذا المضمون تقريبا يعني لان الخط غير واضح هذا الكلام سؤال مجمل كيف الدين؟ الدين ما يؤدى عنه الصواع الدين يؤدى لأهله هذا السؤال ما لا وضحه صاحبه الدين إذا كان نقود يعطى أهله النقود من الذهب والفضة والأوراق إذا كان الدين طعام يؤدى الطعام لأهله السلام إذا كان الدين قهوة سكر يؤدى لأهله هذا السؤال إنما الأصواع والأصواع هذه الزكوات الزكوات والكفارات كان كفارة بذمة كفارة ظهار وكفارة الوقت في رمضان وأجل عن الصيام لا يستطيع صيام شهرين يؤدي الكفارة لكل مسكين نصف صاع يكفي كل واحد له نصف صاع من قوت البلد عن الكفارة التي في ذمته من ظهار لزوجته وتحريم لها أو وطئ في رمضان فإنه يعتق رغبة فإن عجل صام شهرين متتابعين فإن عجل أطعم 60 مسكينا 30 صاع من قوت البلد كل صاع بين اثنين هذا محل الأصواع وهكذا لو أخر صيام رمضان بغير علة فلم يقضه حتى جاء رمضان آخر يقضي ما ضيع من صيام رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين زيادة مع قضاء نصف صاع عن كل يوم يجمعها ويعطيها مسكينا واحدا والسائلون يعطون من الزكاة هم من الفقراء السائلون يأكلون يقومون يسألون الناس ويزعمون أنهم فقراء يعطون من الزكاة والكفارات لأنهم أهلها داخلون في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلا إذا علمت أن هذا السائل كذاب وأنه غني تنكر عليه وتقول لا تغني لك ليس لك السؤال وأنت غني يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسألون جمرا فليستقيم ولا إنما يأتي النار من عند الله رواه مسلم الصحيح ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه متعة الأحد متفق عليه فإذا كان يسأل وأن تعلم أنه كذاب وأنه من لا تعطيه الزكاة ولا تصدق عليه وأنكر عليه وهذا حرام عليك لا يجوز له قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل المحروم لأن السائل مجهول أو المعروف الذي يراه أنه فقير والسائل لا تقسى قسم يراه أنه فقير فيعطى قسم لا يعرف فيعطى قسم الثالث معروف لأنه غني لا يعرف لأنه ظالم لنفسه غني لا يستحق الزكاة ولا يجوز السؤال أما السائل الفقير والسائل المجهول إن زارت تراه حاله فإنك تعطيه من الزكاة من غيرها لأن الظاهرة أنه فقير والله قال وفي أموال الحق المعلوم السائل محمد قال بعض أهل العلم أن الحق المعلوم هو الزكاة وقال آخرون أنه أمر غير الزكاة زائد ربع منه وإحسان منه إلى الفقراء والمحاوير والسائلين والمحروم هو الفقير الذي حرم المال نعم.